وحشر لسليمان جنود من الجن الله. يا سلام يا سلام. ايوه يا شيخ محمود ولقد ولقد والنبي وحش لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يا رسول الله حتى إذا هتوا وادي النمل قال لتنملتويا أيها Wow. نعمتك التي Oh, الله آه. Thank you. يستر يا رب. كما تتستمع ضعفك من قولها وأنا أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قوله سلام. ايوه من اداء تبسم ضاحكا Yeah. سلام يا سلام وجئتك من سبي من الغي يقين أما كنت خيرا طريق وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سلام ايوه النبي يا شيخ محمود وحاج ابوك يا شيخ ابوك سلام